الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زلنا مع خطة العلاج التي وضعها ابن القيم لمن أدمن الذنب وعلم أنه سيوبقه في دنياه وأخراه ولا يستطيع منه فكاكا، فوصف له خطة للخروج من أسر هذا الذنب، وجعل ينصح له. ومما وضعه له من ملامح أو مفردات أو بنود هذه الخطة هو معرفة ومطالعة عقوبات الذنوب والمعاصي، وأطال النفس جدا في هذا الأمر، وما زلنا معه في عقوبات الذنوب والمعاصي. يقول: ومن عقوباتها، يعني الإنسان العاقل اللي وقع في الذنب وصار أسيرا لهذا الذنب يتدبر، بيقولوا بقى من عقوبات الذنوب والمعاصي ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه وكأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله أمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني، يعني مقترنين. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم هنا بيقول لنا حاجة احنا لمسينها بأيدينا وشايفينها حوالين مننا، بيقول ان من عقوبات الذنوب والمعاصي حالة من الوجل والخوف والرعب اللي بيسيطر على القلب. فالإنسان المسرف على نفسه في المعاصي، البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، المنغمس في وحل المعاصي، لا تراه إلا خائفا مرعوبا، عنده خوف داخلي، قلق داخلي، حالة من الرعب والخوف مسيطر على قلبه. هو بيفسرها ازاي دلوقتي؟ بيقول لأن الطاعة حصن الله الأعظم، اللي هيطلع بره حصن الطاعة ده ويسقط في وحل المعصية أحاطت به المخاوف من كل جانب. وبعدين يقوم قال لنا القاعدة الكلية ديت: فمن خاف الله أمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. شوف انت دلوقتي استهلاك الأدوية النفسية، أدوية القلق والاكتئاب والتوتر والحاجات دي، شوف الأدوية ديت وصل استهلاكها قد ايه، وصل استهلاكها أضعاف مضاعفة. أنا مثلا بشتغل في الصيدلة من أكثر من 20 سنة، 22 سنة مثلا، اول ما كنا بدانا في الصيدله يعني كان ممكن تجيب الادويه بتاعه النفسيه ديت تفضل العلبه عندك في العراف سنه مثلا على ما تتباع وتجيب علبه من الصنف الواحد. طب دلوقتي ليه اشتدت مخاوف الناس وبقت كل طبقات المجتمع بتتعالج نفسيه؟ تلاقي يقول لك ده راجل كبير في السن عنده مشكله نفسيه، امراه كبيره في السن عندها مشكله نفسيه، طب الشاب اللي في الجامعه، طب بدا يبقى في علاج نفسي لاعدادي وثانوي. ايه والله علاج نفسي لاعدادي وثانوي. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ في حاجه غلط. الناس دي مش بتمثل، الناس دي تعبانه فعلا، الناس دي عندها. هو ايه اللي يخلي واحد يروح يشتري علبه الدواء ب 400 جنيه و500 جنيه في ظل الظروف الاقتصاديه الطاحنه ديت؟ لان حجم الالم النفسي اللي مسيطر عليه عالي قوي قوي، مش عارف يتحمله. او عايز تعرف الاثر ده، شوف حالات الانتحار اللي تزايدت في المجتمع، وانت تعرف ان فعلا من عقوبات الذنوب والمعاصي حاله الخوف. هو فعلا مرعوب من ايه؟ هو مش عارف، هو مش عارف، هو عنده حاله من الخوف سيطرت على قلبه على نفسه. هو ده ابن القيم بيشرح لنا بكلمه بسيطه جدا، بيقول لانه فارق حسن الطاعه. فحسن الطاعه ده هو الامن، هيفارق حسن الطاعه هيعاقب بالخوف والفزع والرعب بدون سبب واضح. وبعدين يقوم قايل القاعده الكليه، من خاف الله امنه الله من كل شيء او من كل المخاوف، ومن لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. فصل. ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب والمعاصي، انها توقع الوحشه العظيمه في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشه بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. بقى مستوحش حتى من نفسه، مش لاقي نفسه، حاسس بتمزق داخلي، حاسس بنوع من ان قلبه بيتقطع منه، وحاسس بقسوة في قلبه، وحاسس بفجوة، حاسس بانقطاع، بوحشة. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. يعني إذا أنت كنت فعلا بتشكو حالة التمزق دي، أنا مش أنا، أنا مش لاقي نفسي، أنا تايه من نفسي، أنا مش مستمتع، أنا أشعر بقسوة، بغربة، بغربة عن مين؟ عن أهلي، عن اللي حوالي، غربة عن نفسي، حاسس إن في انقطاع بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. دي عقوبات. عشان كده هنا بيقول لنا برضو خلي بالك، أمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وألذ العيش وأهنأ العيش عيش المستأنسين. عشان كده بقى تعرف وتفهم بقى سر الآية بتاعت سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، ممكن حياته طيبة ديت وهو معهوش ولا جنيه، بس في الحقيقة حياة طيبة حياة الايه؟ القلب. هو قلبه بيعيش في حياة طيبة. وهيجي معنا دلوقتي ذكر بعض الايه؟ العبارات اللي تدل على ذلك. بيقول وسر المسألة، هو بيفسر لنا الحاجات اللي حوالينا دي، وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه. يعني لو واحد في واحد بيكرهه، عداوه بينهم، وشغالين في مكتب واحد او جيران في الشغل في التجاره، بينهم بعض منافره في القلب ولا لا؟ مع انهم قريبين في الجسم قاعدين مع بعض، بس في وحشه كبيره. والعكس ممكن يكون صديقه وحبيبه واخوه في بلد تانية وبينهم بعض حالة من التواد والتصافي لا مثيل له، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. أضرب لك مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حالك إيه وإنت بتعمل عمرة وربنا وفقك كده ورزقك بالعمرة بنرزقنا إياكم أو بالحج، وقاعد بقى في الأجواء الشريفة والأماكن المقدسة والأحوال الإيمانية العالية، حالك إيه؟ بتشعر إيه؟ بتشعر إن أنت قريب جدا. لو قالوا لك أنت هتموت دلوقتي هتفرح ولا هتزعل؟ هتفرح. ليه؟ لأنك حاسس بالقرب من ربنا. فإيه اللي بينك وإنك تموت؟ لو مت صلى أو سبت الدنيا دلوقتي وروحت ربنا خلاص أنت إيه؟ طب صوت خالص. طب بلاش العمرة والحج، حالك في رمضان في العشر الأواخر من رمضان لما بتبقى معتكف بتبقى صايم بالنهار وطول الليل بتصلي تهجد وبتدعي وبتستغفر وبتبكي وتتضرع، لو جالك الخاطر بتاع ان انا ممكن امد الوقت هتبقى مستبشر بانك رايح لربنا ولا هتبقى مستوحش؟ مستبشر. ليه؟ هو سر المسألة ان الطاعة توجب القرب من الرب، وان المعصية توجب الوحشة والبعد، هي كده. بيقول والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة وأشد منها وحشة المعصية. يعني مجرد الغفلة ان واحد قاعد ما عملش حاجة ضاع وقته بس عملش حاجة حرام، دي بتعمل وحشة بينه وبين ربنا بنسبة. وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. ومن عقوبتها، من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. عارف كده لما يكون عندك واحد حالته الصحية متراجعة ودخل العناية المركزة، لا عارف ينتفع بالغذاء ولا عارف ينتفع بالدواء وحالته بتسوء، الناس كلها تقول عنده مشكلة في مرض مهلك عنده، بيحاولوا يدوله أكل مش نفعه، بيحاولوا يدوله دواء مش نفعه، هو في مرض. هو بيقول لك الذنوب بتعمل مع القلب كده، القلب اللي مسرف على نفسه في الذنوب المنغمس في الذنوب عامل زي الشخص المريض اللي هو في العناية المركزة ده اللي هو بينه وبين الموت لحظات. وبالله عليكم ركزوا معايا في الجملة اللي جاية ديت لأنها جميلة، ودي من الحاجات بقى اللي كنا بايه بتتقطع من كلام ابن القيم وتنشر في الايه في مواقع تزكية النفس والامور والمواقع اللي بتعتني بالتربية والامور الخاصة بالرقائق. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول وأجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. تاني نقرأ الجزء ده تاني. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. بص، خليه يجرب كل جوانب الحياة، خليه يبحث عن السعادة في الشرق والغرب، في المال والجاه، في الصحة والسلطة، في النساء وفي الأولاد، لن يناله منها شيء، لن تصل القلوب إلى مناها حتى تصل إلى مولاه. باختصار شديد، ولا تصل إلى مولاها. طب إزاي تصل إلى مولاها؟ ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. عشان كده مشروع العمر اللي احنا عايزين نعيش له ايه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. ده مشروع عمر على فكرة، مشروع عمر يعني عايز أحد يشتغل له كده، بحيث ان تبقى دي قضيته الأولى في الحياة. ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب دواؤها فيصير نفس دوائها، حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. إنها تداوى، الدواء جوا منها، إيه اللي جوا منها يتحول لدواء بقى؟ لا يصح ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفة الهوى. طيب إن استحكم المرض قتل أو كاد، قلنا في غرفة عناية مركزة يصارع الوفاء، ممكن تسمع خبر وفاته في لحظة، ونسأل الله العافية. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة. هيبتدي يقول لك والله انتوا شغلين بالكم، الدنيا دي مليانة نعم ومليانة سعادة وفيها من معاني الجنة فعلا، بس مين يوصل لها؟ بيقول بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. يبقى اللي هينهى نفسه عن الهوى، اللي هيتعلق بربنا، اللي هيسلك الطريق إلى الله، اللي هيسلم قلبه، هيتذوق لذة وسعادة في الدنيا لا تشبهها لذة. الفرق بينها وبين سعادة الدنيا المادية الظاهرة زي الفرق بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا، والأمر ده محتاج أن حد يتذوقه. بيقول ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، لا، إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ يعني هل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. بيقول انت مش عايز تشوف ان العاصي ده متعذب ليه؟ انت ليه مش قادر تشوفه متعذب؟ مالكش دعوة بالمكياج، مالكش دعوة بالزينة الظاهرة، مالكش دعوة باللي بيمثل انه سعيد. هو في عذاب في الدنيا اشد من حالة التمزق النفسي، أشد من حالة الخوف الداخلي اللي مسيطر عليه، أشد من الهم الخوف من المستقبل، الحزن الاكتئاب على الماضي، ضيق الصدر، إعراضه عن الله عز وجل والدار الآخرة، تعلقه بغير الله، انقطاعه عن الله. ويقول لك انقطاع عن الله بكل واد منه شعبة، قلبه متمزع موزع في أودية الدنيا. وبعدين يقول لنا قاعدة تانية، كل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات. أي حاجة هتحبها من غير ربنا وليس لله وليس تبتغي بها قربة هتتعذب بها ثلاث مرات. أولا عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، يفضل متعذب من حالة الشغف والشوق والتطلع للحاجة دي عشان تحصل له. فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته، يفضل عايش متعذب بالخوف على الايه، على الحاجة اللي تروح منه. طيب عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وبأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة، حاجة كان بيحبها قوي قوي وفارقها فبيتعذب بكده. عشان كده ربنا قال لنا إيه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيه، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا فيما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتموه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى إيه، عذاب في البرزخ لا يقارنه، يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. حال انشغاله في الدنيا فوت حاجات كتير، لما انشغل في الدنيا وليكن بالمال مثلا، فوت على نفسه ذكر وتلاوة قرآن وصلاة. طب لما انشغل في الدنيا بتحصيل بعض الشهوات المحرمة فاتوا مع طاعات كتير ومعاني جميلة كتير، فوتت عليه درجات في الجنة وفوت عليه خير. فعشان كده بيقول وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم. يبقى هو ميت في القبر، الدود بيأكل في جسمه، والهم والحسرة والحزن والغم يأكل في نفسه وروحه، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها لحد يوم البعث، ترد الأرواح في الأجساد. هيحصل له إيه؟ فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، كما قال الله عز وجل بل الساعة أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم؟ قارن الحالة دي بقى من حالة اللي ربنا من عليه وأصلح حاله وتعرف على ربنا وأنس بالله وتلذذ بالطاعة. بيقول فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه. يعني حال نزعه هو بيموت، يعني هو في حالة الموت وبيطلع في روحه يقول وطرباه، أشعر بالطرب. ليه بيشعر بالطرب؟ سألق الله عز وجل، هو رايح يقابل ربنا. مين اللي قال كده بقى؟ الكلام ده جه عن بلال بن سعد، لما حضرته الوفاة قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، فتقول امرأته واويلاه وهو يقول وافرحاه. أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب اسمه المحتضرين. ابن أبي الدنيا رحمه الله يعني إمام من أهل الحديث، لكن شغل باله أن يصنف في كل أبواب التزكية والرقائق، في كل باب يجمع فيه بقى إيه الأحاديث وأثار السلف في الباب ده، فرحمه الله رحمة واسعة. ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليها بالسيوف، عليه بالسيوف. مين ده؟ إبراهيم بن أدهم. بيقولوا انت عارفين الملوك والامراء الناس اللي عندها بطش وظلم دولت اللي بيدوروا على الشهوات واللذات، لو عرفوا كده حجم السعادة اللي بيعيش فيها اهل الولاية والقرب واهل الطاعة وحجم النعيم اللي هم فيه فعلا لجالدون عليه بالسوء، هيجي يحاربون عشان ياخدوه. طب ما يعملوا زي لا، بس هي دماغهم، يعني هو ايه ياخدها بالحرب، ياخدهاش بمعرفته. ويقول الاخر ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مين اللي قال كده؟ ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم بيقول ايه بقى، اسمع بقى الكلام ده بس اسمعه بقلبك كده، بيقول فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن

صعب قوي ان الانسان ما يبقاش متقبل نفسه. على فكرة دي الوقت بيشتغلوا عليها لانها احد الحاجات اللي عاملة مشاكل نفسية كبيرة. مسألة ايه؟ يقول لك تقديره لذاته منخفض. حتى عند الاطفال يقول لك دي مشكلة، ده تقديره لذاته منخفض، ده ما عندوش تقبل لذاته، ما عندوش تقبل لنفسه. على فكرة الموضوع ده لو اتمد على استقامته هينتحر، خلي بالك بس، او ممكن يقع في الادمان او اي حاجة هيضيع فعلا. فهو بيقول لك بقى مشكلة الانسان اللي بيقع في المعصية ان هو المعصية بتصغر نفسه قدام مين؟ قدام ربنا. وقدام مين؟ قدام الناس. وقدام مين؟ قدام نفسه. فمسألة الشعور بالضآلة والقزامة والحقارة والتدسية شعور مؤلم جدا جدا جدا. هو انت يا جماعة مش بتشوف الناس اللي هم المصلحون واهل الدين واهل الفضل والعلم والجهاد وغيرهم ليه بيصبروا على اللي بيصبر على السجن واللي بيصبر على القتل واللي بيصبر على مكابدة الأهوال؟ ليه؟ إيه اللي بيحملهم على كده؟ يحملون نفوسا كبيرة، يشعرون بداخلهم بقدر هذه النفس فبترتفع وبترتقي معاهم. والعكس بالعكس، كتير من جرائم الشرف بتختم بجرائم قتل. يعني واحد يقع في الفحشة وبعد ما ينتهي من فعل الفحشة يقتل ليه؟ المرأة اللي معاه ليه؟ هي بالنسبة له فعلا ملهاش قيمة أصلا اصلا. فمساله قتلها دي بالنسبه له مساله سهله قوي قوي، هي ملهاش قيمه بالنسبه قدام عينيه. ده على فكره امور متكرره. فكره ان الانسان يوصل لمرحله بانه لا شيء، يبقى من عقوبات الذنوب والمعاصي انها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير اصغر شيء واحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبره. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أزل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. النفس بتزكو وتعلو وتكبر وتعز إلا على مولاها، فتتضاءل وتتعبد وتبالغ في التذلل لله عز وجل، وبهذا الذل لله حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. عرفنا ليها يا جماعة ودت الزانية لو زنت النساء جميعا؟ عرفنا ليه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؟ ما هو ربنا لك إيه؟ الذين يبخلون وإيه؟ ويأمرون الناس بالبخل. طب انت بخيل، انت بتأمر الناس بالبخل ليه؟ انت مالك؟ لا احنا نبقى زي بعض، احنا نبقى كلنا ناس حقيرة وتعبانة كده. عارف انت رواية اللي ما يتسماش اللي كان بيقول ايه يا عزيزي كلنا اللصوص؟ هو عمل رواية كده فعلا، حسين عبد القدوس قال كده يا عزيزي كلنا اللصوص. هو روايه واتعمل بعد كده عمل، مش عمل سينمائي ولا مسرحي ولا ايه ولا او فيلم، واخد بالك؟ هو فيه كده المعنى، ده المعنى بتاع ان ايه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. المرأة اللي بتسقط تود انه لا يبقى على وجه الارض امرأة شريفة. لا ده دول عايز يطردوهم، لكن عايزين واحد عايز يوحلهم معاه، يسقطهم في الوحل. هو دي احد اهدافه، احد اهدافه. تتلاقي لو في مجموعه بيشربوا سجاير أو بيشربوا مسكر أو مخدر ومعهم واحد متعفف، يفضلوا وراء منه إهداء ومساواة مجاني، أهم حاجة يتلوث مثله، وبعد كده خلاص بقى إيه يلخى مثله. واحد موظف شريف في مصلحة تعج بالمرتشين، يفضلوا وراء منه لحد ما إيه لحد ما ياخد الرشوة زيه، وبعد كده نبقى زي بعض، محدش أفضل من التاني، إحنا كلنا واقفين على خط واحد في الفساد، كلنا في نفس المستوى، والله المستعان. فصل. ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيد هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة. وده موضوع بقى يحتاج استفاضة، نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.